أَوَأَمِنَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا فاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني قول

واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا صدق الله.